الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وأنعم به من دين ختم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، أنت أهل الحمد والثناء، خلقتنا في أحسن تقويم، فمن آمن وعمل صالحا فله أجر غير ممنون، ومن لم يؤمن ويعمل صالحا فهو في أسفل السافلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، ولا نعبد إلا إياه ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين، ونصح الأمة، ودلهم على الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لنفسه. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم يا أمة الإسلام، إن خير الحديث كتاب الله، لأنه يهدي للتي هي أقوم. فالقلوب الحية تتذوق طعم الكلام الجيد والردي، وتدرك تمام الإدراك من الآيات البينات. فهذا القرآن الكريم يحمل من طابع الربانية وخصائص الكلام الإلهي، وإما ينطوي عليه من معاني التأثير الكامل في القلوب الواعية والنفوس الصافية، وبما يتميز به من الفصاحة وإعجاز البلاغة وحلاوة الأسلوب وعلوبة المنطق وعلو الذوق وصادق التوجيه. إنه القرآن بخصائصه، إنه نعمة من الله تعالى لأمة الإسلام. القرآن غيث يحيي به الله القلوب، ويبعثها ويحركها ويضيء لها السبيل لتصل بالقرآن إلى الله العلي القدير. يقول الرب جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هدي محمد صلى الله عليه وسلم الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى وإلى سعادة الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، استسلاما تاما لا تواني فيه، ولا كسل ولا انحراف ولا خطل. إنه طاعة لله تعالى سرا وعلانية، بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وما أيسر ذلك على من يسره الله عليه. أيها المسلمون، إن الشيطان بعداوته لكم يفسر عزائمكم. إن الشيطان بعداوته لكم يفسر عزائمكم عن القيام بدينكم ويدعوكم إلى الكسل والتواني عن أوامر دينكم ويغريكم ويحثكم على مخالفة دينكم ومعصية ربكم عز وجل. أجل يا عباد الله، أجل يا أمة الإسلام، ما هذه المحدثات وما هذه البدع التي أحدثها الكثير من الناس ويتخذونها دينا لم يشرعها الله ولا رسوله ولم يشرعها الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. نعم يا عباد الله، من محدثات الأمور المحدثات المبتدعة التي ابتدعها الكثير من المسلمين وهم يزعمون أنهم بذلك مهتدون، وهم والله لقد ضلوا الطريق بفعلهم ذلك. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ وإن كبر علي بعض قلوب الحاضرين، وإن نظرني بعض الحاضرين بعيون شزرة، فأنا أستعين بالله عليه بحوله وقوته، فأقول إن بعض المسلمين أحدثوا حدثا لم يشرعه الله ولا رسوله ولا الخلفاء الراشدون. إنها إقامة المولد النبوي، إنه إقامة المولد النبوي والاحتفال به بكل سنة تمر عليهم في ليلة الثانية عشر. إنها بدعة محدثة لم يشرعها رسول الله ولم يأمر بها رسول الله، فإن ادعوا حب رسول الله فوالله ثم والله ثم والله ليس بأحب إليهم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن الصحابة أجمعين الذين كانوا يحبون رسول الله ويفدونه بأنفسهم رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يدافعون عنه أشد المدافعة. أما بعض المسلمين فإنهم يشربون الخمور ويحلقون اللحى ويتركون الصلاة ويأكلون الربا ويغشون ويفعلون ويفعلون ويقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد ضلوا الطريق إلا أن رجعوا إلى الله وإلى رسوله ولزموا الصراط المستقيم. أمة الإسلام، هل تدرون ماذا يحدث في تلك المولد؟ إنه توسل من نبي صلى الله عليه وسلم، إنه دعاء من دون الله، يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه تفريج الكروبات، يسألونه قضاء الحاجات، وهو ينهى عن ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كمطرق المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فالعبد لا يعبد من دون الله، فالعبد لا يعبد من دون الله، بل يطاع ويتبع بما أمره الله من وحيه وشرعه. هذا الذي يلزم المسلمين، أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحيوا السنن التي أميتت ودرست، أن يحيوا السنن التي أميتت واندرست، سنن سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكم من سنة اندرست وأميتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار البعض من المسلمين همهم الابتداع في دين الله وشرع ما لم يأمر به الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هم من الصواب يا عباد الله؟ ثم بعد الدول الإسلامية مع الأسف الشديد لما انتهت من خطبات في خطاباتها التي ألقتها في تلك المولد قالت تغنيكم المغنية فلانة، مع الأسف الشديد وبعضهم يستخدم الفرقة الموسيقية والمطربين والمطربات ليحيوا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، لقد عميت أبصارهم وابتعدوا عن طريق الحق يا عباد الله. والله ما هكذا، والله ما هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هكذا فعل خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده رضي الله عنهم، ولا فعله بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فما الذي حملنا على الابتداع؟ هل الدين ناقص فنكمله؟ كلا والله، ما مات رسول الله إلا وقد أكمل الله به الدين. يقول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمة الإسلام، خذوا حذركم من الشيطان، فإنه يأتيكم بالبدع ويأمركم بمحدثات الأمور، يصور لكم الدين الإسلامي بأنه حبس للحرية وتضييق على الإنسان وإرهاق له وتوكيد لمصالحه. هكذا يصور الشيطان، وأعوان الشيطان لا كثرهم الله من علماء الضلال ومسائد الطرق البدعية، لا كثرهم الله، بل هم غثاء على المسلمين، عالة على المسلمين، يأكلون يقتلون الدنيا بالدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يصورون الإسلام، يصورون الدين أنه توسل بالصالحين والأولياء والأضرحة، وهذا والله شرك بالله العظيم. والله إن مات صاحبه عليه فإن الله لا يغفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها المسلمون، إن الدين الإسلامي بريء من كل ما يصف به أعداؤه. إن الدين الإسلامي هو دين اليسر والسهولة، هو دين شرعه الله وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما مات رسول الله حتى أكمل الله به الدين. إن الإسلام بني على 5 أركان، فأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، ورابعها صيام رمضان، وخامسها حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الأركان كلها سهلة ويسيرة، وكلها صلاح وتهذيب. وجاء البعض من الناس يريد أن يزيد هذه الأركان فقال: توسلوا بالصالحين، توسلوا بالأضرحة، توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعاقل من المسلمين يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فإن وجد ذلك فليأخذه بتسليم، وإن لم يجد ذلك فليرده على المبتدعين المشعوذين الذين يريدون هدم الإسلام بمعولهم بأيديهم وأيدي النصارى، النصارى الداعية إلى النصرانية، وبأيدي المجوسية، وبأيدي اليهودية الماسونية، وبأيدي الشيوعية. احذروا يا أمة الإسلام، أركان الإسلام 5، فأولها شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد الله رب العالمين، وتجريد القلب من التأله لغير الله. فلا ضريح ولا صالح ولا ولي ولا نبي ولا رسول يعبد من دون الله، وهو إخلاص العبادة لله وحصرها لله رب العالمين، لا ذبح ولا نذر ولا حلف بغير الله إلى غير ذلك من العبادة، فإنه يحرم صرفها لغير الله عز وجل، يحرم صرفها لغير الله، فإنها خاصة لرب العالمين الذي خلقك فسواك يا عبد الله وغذاك بنعمه ورباك، فأنت بالنسبة إلى ربك عبد من عبيده، وبالنسبة إلى غيره حر. إن من الحماقة لمكان أن تنطلق من عبودية ربك التي هي حق وتقيد نفسك بعبودية هواك أو بعبودية المال أو عبودية فلان وفلان. إن الكثير من الناس قد اشتغل، إن المسلم الكثير من الناس إذا اشتغل بطاعة الله فكأنما يصابر الجمر، لا يصبر على طاعة الله إلا قليلا مع قلق في نفسه وانشغال في قلبه. وإذا اشتغل بأمور الدنيا أو التوسل بالصالحين أو التوسل بالأضلحة أو التوسل بالأموات أقبل عليها بقلبه وفكره واطمأن إليها واستراح بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصدق الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من المخلوقين، فهو رسول ربك محمد بن عبد الله الذي جاهد في الله حق جهاده، الذي جاء بها نقية، هو رسول رب العالمين الذي كلف بالرسالة إليك يا عبد الله، وكلف باتباعها أمة الإسلام. إن كل أحد من الناس سوف يسير في عمله على خطة مرسومة ونهج متبع، فإما أن يكون طريق النبيين أو طريق الضالين المنحرفين المكذبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فانظر يا عبد الله أي الطريقين أهدى وأقوم. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. الصلاة يا عباد الله وهي الصلة الوثيقة بين الله وبين العبد، فما أيسرها وأسهلها وما أنفعها للقلب والبدن والفرد والمجتمع. أيها المسلم حافظ على صلواتك ولا تأتيها إلا وأنت متطهر، وإلا وأنت متطهر في ظاهرك وباطنك. قم بين يدي الله خاضعا متقربا إلى الله، متقربا إلى رب العالمين بما شرعه لك في الصلاة من ذكر وقراءة ودعاء وركوع وسجود وقيام وقعود، تسأله لدنياك وآخرتك. فالصلاة يا أمة الإسلام تنمي الدين وتحط الذنوب وتلحق بالصالحين، ويستعان بها على أمور الدين والدنيا، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول رب العالمين واستعينوا بالصبر والصلاة وإقام الصلاة إن وأقم الصلاة، ويقول جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذكر الثالث من أركان الإسلام الزكاة، إنها جزء بسيط تدفعه من مالك لتسد حاجة إخوانك الفقراء وإصلاح مجتمعك، ففيها تزكية المال وتطهير النفس من البخل الذميم وتطهير القلب من الذنوب والآثام. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. فأدوا الزكاة يا عباد الله، وثقوا بوعد الله بالخلف العاجل والثواب العاجل، واحذروا من الوعيد الشديد لمن منع الزكاة. الركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان، وهو شهر واحد في السنة يذكرك نعم الله عليه، وفي الصيام فضل عظيم لمن تقبل الله منه. وأما الركن الخامس من أركان الإسلام فهو الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو في العمر مرة واحدة، ففي الحج تحط الذنوب والخطايا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه أركان الإسلام يا أمة الإسلام، هذه أصول الدين الإسلامي. فبالله عليكم، هل فيها من صعوبة وهل فيها من خلل النقص حتى يأتي المشعوذين والفخان والسحرة ليأخذوا من أموال الناس بغير حق ويشرعوا لهم أمورا نهى الله عنها ورسوله؟ هل بالإسلام نقص يا عباد الله؟ إن قلتم لا أو قلتم نعم فلا سمع ولا طاعة، بل السمع والطاعة لقول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستغفر الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، أرسله بدين الإسلام دين الرحمة ودين العدالة ودين العبادة ودين المعاملة، فهدى الله به أقواما وأضل عنه آخرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، أمة الإسلام تمسكوا بدين الإسلام، قوموا بدين الله حق قيام. أيها المسلمون، لقد وهب الإسلام للرعيل الأول من رجال هذه الأمة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهبهم حياة جديدة في كل شيء ونورا جديدا أضاء لهم السبل لكل شيء، فأحياهم بعد جمود وجمعهم بعد فرقة وأغناهم بعد فاقة وجعلهم أئمة الدنيا يهدون الناس بإذن ربهم إلى طرائق العدل، إلى طريق العدل وسبل الخيرات ووسائل السعادة والسلام، وكانوا المثل الحية بالقلوب الحية. أولئك الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممتثلين قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا أيها المؤمنون بكتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله يدعوكم إلى الوحدة، وهذا حديث رسول الله يحرم عليكم الخلاف والتفرقة ويقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في ثوابتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون، أيها الشاب المسلم، اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل في مستقبلك، احذر من أعداء الإسلام، احذر من أعداء العقيدة الإسلامية، احذر من أعداء الأخلاق والآداب الإسلامية، احذر من هوة الشيطان، احذر من دعاة الاستعمار، احذر من سمهم الملغوم في مجلاتهم السافلة وفي أشرطة الفيديو الساذجة وفي تسجيلاتهم الخبيثة التي يبثونها عن طريق الإسلام. احذرها يا أخي المسلم، وابحث عن عقيدتك الصحيحة وتعلم العقيدة الصحيحة قبل أن يغزوك أعداء الإسلام، ثم يستميل قلبك حبهم ومحن حبهم وتشجيعهم على الباطل، فعند ذلك لا تجد لنفسك سبيلا إلى الخير، عند ذلك لا تجد نفسك سبيلا إلى الخير كما فعل بمن كان قبلك ممن شابوا وترعرعوا وشابت جوائبهم على البدع والخرافات، فصاروا يتمسحون بتراب القبور ويتوسلون بأهل القبور والأضرحة، يذبحون لها الذبائح وينذرون لها النذور من دون الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، فمن تاب تاب الله عليه. فيا من فتنت بهذه البدع والمنكرات، يا من فتنت بهذه البدع المحدثات، ارجع إلى ربك عز وجل، فهذا القرآن لم يتغير، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدي المسلمين، سنته محفوظة، لله الحمد والمنة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أيها المسلمون، الله بعقيدة السلف الصالح، تمسكوا بها، الله بالرجوع إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي جاء بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المتبعين لشرعه وعلى جميع الصحابة أجمعين. اللهم أيقظنا واهدنا وارفقنا للحاق بهم يا رب العالمين، ولننهج طريقهم المستقيم يا رب العالمين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم قيض لهم علماء ورعينا عاملين بعلمهم غير مبتدعين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجمع قلوبنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. عباد الله، ألحوا بالدعاء إلى الله أن ينصر إخوانكم المجاهدين، ألحوا بالدعاء إلى الله أن ينصر إخوانكم المجاهدين الذين يتساقطون إربا من القنابل والمدمرات، يحلب عليهم العدو سلاحه. ادعوا الله أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم، ولا تنسوهم من حطام الدنيا، أمدوهم يا إخواني، فإن النفقة في سبيل الله مخلوفة ومضاعفة. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أمدهم بقوتك، اللهم أمدهم بقوتك وعونك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر الإسلام وأهله، اللهم انصر من نصر الإسلام وأهله، اللهم انصر من نصر الإسلام وأهله، ومن أراد خلفا للإسلام وأهله فاخذله يا رب العالمين، وأعمي بصره وأصم سمعه وقطعه إربا إربا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلوا على رسول الله.